يومية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، رب فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. نعم. في كتاب العيدين الإمام البخاري رحمه الله ينقل لنا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان شأنه في هذا اليوم. نعم. فسواء كان المنقول إلينا هو قول النبي أو فعله أو تقريره، بحيث يتأسى الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية أدائه للنسك وأحكام العبودية اللي هي منهج إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. منهج الصراط المستقيم، الإرادة التكليفية الشرعية، ما خولنا الله عز وجل فيه، أمرنا بأوامر نفعل فيه كذا ولا نفعل فيه كذا. نعم. فهذه الأفعال وهذه الأوامر أحكام التعبد، تأويلها وقوعها، كيف تأويلها تنفيذها، كيف ننفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنمتثل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من التزام الصراط المستقيم. نعم. في يوم العيد بيذكر الإمام البخاري أفعال معينة للنبي عليه السلام، بيركز عليها كأنه يمسك بعدسة عشان يبين منظر معين أو كيفية معينة لصلاة النبي عليه السلام. نعم. فهو هنا بيتكلم على الخروج إلى المصلى بغير منبر. باب الخروج إلى المصلى بإيه؟ بغير منبر. وبيصور لك النبي عليه السلام في كيفية صلاته، ها؟ وهو يصلي العيد، هل كان معه منبر ولا معش منبر؟ الحديث ده فيه المشهد الخاص بهذه القضية. نعم. فأبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم. إن الرسول خرج للإيه؟ للمصلى. طيب خرج إزاي ومن أي طريق مشى والطريق اللي هو وصل به إلى المصلى؟ هنا مش مراد في كلام الإمام البخاري. نعم. هو خروج إلى الإيه؟ المصلى. فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الناس إيه؟ جلوس على الصفوف، يبقى كانوا بيصلوا في صفوف كده. نعم. ويوصيهم ويأمرهم. كلمة يوصيهم ويأمرهم فيه أركان الخطبة من وصايا للناس وأوامر تكليفية معينة. نعم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، يعني إيه؟ إن كان هو هياخد مجموعة من المسلمين عشان يروحوا في مهمة معينة تتعلق بالدعوة أو بأمر البلد أو بناس حاولوا إن هم يؤذوا المسلمين من هنا أو كده، يعني قطع سرايا أو كتائب أو ما شابه ذلك، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. هنا بيقول لك المشهد ده كان يخرج وليس هناك منبر. نعم. يبقى ما فيش منبر موجود للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كده نقل لك الكيفية بشكل مبسط وسهل. قال أبو سعيد. نعم. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم، ده مروان ده والي خليفة المدينة. المسلمين وقتها اللي هو معاوية بن أبي سفيان. نعم. على المدينة أمير المدينة في أضحى أو فطر. الناس تعودت من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الوقت على أن يكون الصلاة إيه؟ قبل الخطبة. قبل الخطبة وما فيش منبر. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت. كثير من الصلت ده هو كان اسمه أما تولد أبوه سماه قليل بن الصلت، فالرسول سماه كثير من الصلت. نعم. هو اللي بنى المنبر. فجابوا المنبر ده، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصل، فأبو سعيد جذب ثوبه أهو، فجذبت بثوبه فجذبني. أنا بشد الثوب بتاعه وأنت رايح فين، فشد أبو سعيد وارتفع على المنبر فخطب قبل الصلاة. يبقى أول حاجة إن هو عمل منبر وصلى وخطب قبل الصلاة. الصلاة. فقلت له، أبو سعيد الخدري بيقول: غيرتم والله، اللي أنتم عملتوه ده غيرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال له أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. انت عارف الايام ديت الامور فيها والناس فيها غير دلوقتي. فقلت: ما اعلم والله خير مما لا اعلم، يعني اللي انا فاكره وكنت عليه. نعم. وعلى العهد من ايام النبي عليه الصلاه والسلام خير لي مما اراه وانا لا اعلم له مستندا او دليلا يعني. نعم. فهو بيقول له: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني كان الناس تصلي لو أنا صلينا الأول بعد كده بيسيبونا ويمشوا، فجعلتها قبل الصلاة عشان يسمعوا يضطروا يقعدوا عشان إيه الصلاة. نعم. أنت بتشوف أحيانا ناس كتير بعد ما الخطيب بيخلص أو بعد الصلاة على طول يقوم يمشي ويسيبوا الخطيب في صلاة العيد. نعم. أغلب قل يعني ما تقول قليل أو نص العدد يعني، والنص التاني بيقوم يمشي. طبعا ده بسبب عدم فهم الناس للسنة وإدراكها للسنة في إن ضرورة الخطبة وإيد الغرض أصلا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فالخير الصلاة ودعوة المسلمين اللي هو الخطبة يعني. نعم. من العظة والتذكير وما شابه ذلك. لكن كان أيام زمان بسبب ما حدث من خلاف بين معاوية وعلي وآثاره المتبقية في الأمة الإسلامية، فربما يعني أهل المدينة في نفوسهم شيء من هذا الأمر يعني. نعم. وإن كانوا يرون السمع والطاعة لولي الإيه الأمر. نعم. والمعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مش عايزين يغيروه، فالسنة اللي عليها النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرنا باتباعها ان احنا نصلي الاول وبعدين نخطب وما فيش منبر يكون موجود عشان حد يقف عليه في الصلاة. نعم. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. هذه السنة في المشهد العام اللي بينقلنا الإمام البخاري لكيفية صلاة النبي عليه السلام. المشي والركوب إلى العيد سواء هيجي ماشي أو ركب دابة، ودلوقتي بقى تقدر تحط كل أنواع المواصلات. نعم. يركب إلى المصلى. والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إيه ولا إقامة. فعبد الله بن عمر بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الإيه الصلاة. نعم. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم، ده برضو نفس المعنى بس من كلام جابر، وده شاهد. نعم، يعني ده كلام عبد الله بن عمر وده كلام جابر بن عبد الله وده شاهد له. نعم، طالما اختلف الصحابة يسموه ايه؟ شاهد. وطبعا القضية كلها في ان اكتر من واحد شافوا الايه الحدث يعني. نعم. قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، انما الخطبة بعد الصلاة. طبعا لما حصلت فتنة ابن الزبير في اول ما بويع له وحصل طبعا خلاف بينه وبين بني أمية يعني، فابن عباس أرسل لي أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الإيه؟ يوم الفطر. يوم الفطر. فطر. إنما الخطبة بعد الإيه؟ الصلاة. نعم. على ما يبدو أن في الفترة دي من أحداث حدثت بدأ يحصل في نوع من التغيير، وأهل المدينة مش عايزين غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكانوا يبعثوا يقولوا السنة كذا. نعم. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يعني ما فيش أذان خاص بصلاة العيد. واضح طبعا الكلام، وكله ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. نعم، هنا طبعا الحديث ده بيدل على عدة أشياء. أولا لما يكون العدد كبير. نعم. والصوت مش واصل للنساء وراء. لأنهم لو سمعين التذكير في الخطبة خلاص الموعظة اللي قيلت بتقال للرجال والإيه وللنساء. نعم. زي دلوقتي واحد بيخطب العيد، فبيخطب العيد فبيتكلم على الرجال والنساء معا. والنساء سامعين بالمكبرات الصوت زي الايه الرجال. نعم. فهنا مش محتاج بقى بعد الخطبه ان انا اروح اعمل خطبه تانية للنساء. وده خدوا منه المصلحه في مساله ان ايه الموعظه تصل الى الناس، فطالما هتصل الموعظه قبل الصلاه او بعد الصلاه ما تفرقش، دل على اساسه اجاز من اجاز ان هم يعملوا على غير السنه يعني. نعم. لكن السنة ان يبقى فيه صلاة وبعدين خطبة. طيب زمان كان مفيش المكبرات الصوت اللي تقدر توصل للنساء، لو كان العدد مثلا المدينة فيها 10,000 وكله خارج عشان يصلي، طبعا كله مسلمين مفيش ولا واحد مسيحي فيه. نعم. فالكل جاي عشان يصلي، فالصوت ما يقدرش الخطيب يوصله للايه الاخر. فيبقى النساء من حقهم حد ايه يذكرهم او يوعظهن ويذكرهن بالله عز وجل. نعم. فجابر بن عبد الله بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ من خطبته للناس والنبي عليه الصلاه والسلام فرغ من ذلك نزل فاتى النساء. نزل يعني ايه؟ يعني مشى لغايه ما قرب للايه؟ لمصلى النساء او مكان النساء. فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. نعم. يعني ممكن يكون في اخر ايامه كان في نوع من الضعف شويه كده، فبيسند على مين؟ على يد بلال. على يد بلال. وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقه. لما الرسول دعاهم الى الايه؟ الصدقه. الصدقه. قلت لعطاء اللي هو الراوي: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل؟ طبعا الفترة دي كانت في منتصف القرن الثاني والثالث. نعم. أو في القرن الأول الهجري، فات 40 أو 50 سنة. فبيقول له طب دلوقتي الإمام حقا عليه ان هو ياتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: ان ذلك لحق عليهم، اي على الائمه، وما لهم الا يفعلوا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كده. نعم. نعم. لكن المساله زي ما بقول لك مرتبطه بوصول التزكيه والتذكير والذكر للنساء بالنسبه للصوت. احنا الان لو كان الامر كده، او واحد يقول لك هقيس على كده وهتاسب كده، انت عارف مثلا في مكان زي الحرم مصلى النساء مختلف من مكان لاخر. صحيح. فلو كان على الامر ده على سبيل الحتم والالزام يبقى هيروح هنا يقول شوي، بعد كده يقول شوي، يكون اصلا النساء مشوا على ما يخلص التذكره يكون عصر الدم. صحيح. لكن القضيه ان الصوت واصل كله في كل مكان في وقت واحد، فالموعظه واحده الكل، وهذا هو المقصود. نعم. باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. نعم. مدشأ شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كلهم كانوا بيصلوا قبل الخطبة، وهو المتبع حتى الآن بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. هذا نفس الكلام بس الشاهد من كلام ابن عمر يعني. نعم. هنا مر عن ابن عباس وهنا مر عن ابن عمر، والسند طبعا مختلف. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. ايضا هذا شاهد من كلام عبد الله بن عباس. نعم. ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لكنه خطب بعدها يعني، ده المفهوم. نعم. ولا في اذان، اذان ولا اقامه. ده الواضح. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه. أمرهن، قال لهم موعظة، أمرهم بالصدقة، فجعلنا يلقينا يعني إيه؟ يضعنا الصدقات في الثوب بتاع بلال، تلقي المرأة خرصها وسخابها. نعم. الحلق والغوايش والأشياء اللي معاها يعني تتصدق بها طاعة لربها واتباعا لسنة نبيها وتصديقا لأمره. نعم. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. نعم، هذا الحديث تقدم من كلام البراء، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح طريقته وطريقة الهداية الشرعية، نعم، وكيفية أدائه للأحكام التكليفية في النسك والأركان، خصوصا ما يتعلق بالحج والصيام. إن في يوم العيد اللي بيعقب هذه العبادة، أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. نعم، يبقى نصلي نفهم منها يبقى من خلال المجموع اللي فات وجميع المشاهد، نصلي وبعدين نخطب الخطبة، وبعد الخطبة نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب إيه؟ نعم، سنتنا، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني ده مش هياخد عليه أجر، كأنه بيذبح لحمة يأكل ويشرب منها. نعم، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار اللي هو خال البراء: نعم، يا رسول الله، ذبحت يعني إيه؟ ذبحت أي قبل الصلاة على غير السنة يعني كده، وعندي جزعة خير من مسنة. نعم، دايما المطلوب المسنة اللي عدت السنة بالنسبة للإيه؟ للضأن، أو اللي عدت سنتين بالنسبة للبقر والجاموس أو كده، وخمس سنين أو ستة بالنسبة للإيه؟ للإبل. نعم، فدي المطلوبة. أما ما قبل ذلك في السنة اللي قبلها على طول يبقى إيه؟ أو الفترة الوجيزة اللي قبلها بشهرين أو ثلاثة أو أربعة اسمها جزع. نعم، فقال: عندي جزع خير من مسنة، يعني بين عليها أنها مليانة وكويسة وإن لم تستكمل السن المطلوب. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. يعني دي مش عامة للمسلمين كلهم إن هم يذبحهم، لكن لازم يلتزموا بالسن. نعم. نعم. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد النسوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم ما أصابك، فلو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم. أيضا هذا من ضمن بيان الهدي النبوي، كما ورد فيما ذكر الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب. نعم، الركاب ركاب الناقة أو الركاب اللي هو الدب اللي ركبها يعني. نعم، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى. نعم، يعني حاول يشيل ايه؟ سنان الرمح. وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي يعني. نعم، فجعل يعوده طمن عليه، فالحجاج بيقول له ايه؟ لو نعلم من اصابك نحاسبه على الحكاية دي. فقال ابن عمر: انت اصبتني. قال له: وكيف؟ يعني انا ما ازاي؟ قال له قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. انه ممكن يسبب اذى في هذا اليوم فما فيش فيه ايه سلاح يكون موجود. نعم. وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الايه الحرم. على اعتبار السلاح هنا ان الواحد شايل معاه سيفه والرمح بتاعه والسهم بتاعه وفي بتاع الرمح وكده يعني. نعم. قصدي النبال. النبال. فالكلام ده المفروض ان في ايام العيد ما يكونش موجود. في الحرم ما يكونش موجود حتى لا يصاب احد به باذى الا ان يكون في عدو. يبقى لازم يكون مسلح. ومن المحتمل ان يكون الحبشة يوم ما كانوا بيلعبوا وطلعت عليهم ام عائشة بالرماح وكده يعني ان هذا ايضا من باب الاحتياط في حمل السلاح في وقت حرب ولا حاجة. نعم. لكن الكلام ده يؤخذ منه ايه في الامر العام ان مفيش سلاح يحمل في ايام العيدين. نعم. وفي المناطق الامنة. ومن حق ولي الامر ان يمنع ان اي واحد في منطقة يكون حامل السلاح من الناس المدنيين او اللي هم عايشين في مصالحه. وان السلاح ده يبقى في طائفة معينة من الجيش او الشرطة او الامن او ما شابه ذلك. نعم. يعني مش اي حد يحمل السلاح. لا. ده الامر ده مستقر ومعروف كشرع. صحيح. يقول لك لا لا انا هحمل السلاح وكل واحد يروح يشتل سلاح يقول لك ده امر عادي. لازم يكون في ضبط للمساله والامور ما تبقاش فيها فوضى. نعم. الترخيص للسلاح لو في واحد في خطر ولا حاجه وطلب الترخيص فالامن بيشوفه كده. نعم. ده الامر في مشروعيه موضوع السلاح وخصوصا في ايام العيدين ان يبقى في امن وامان والامر يبقى مرجعه الى ولي الامر. نعم. حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. نعم. دي برضو شاهد اخر على الصورة ان الحجاج بيسأل وطمن على ابن عمر وابن عمر بيقول له كيف هو؟ قال له صالح، يعني صحته كويسة وما فيش اشكال ولا حاجة. فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج هو اللي امر بكده، انت اللي امرت بكده. نعم. او امرت بحمل السلاح فأذيتني. نعم. باب التبكير الى العيد. وقال عبد الله بن بصر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار قال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. نعم. الشاهد هنا باب التبكير إلى العيد. نروح يصلي العيد إيه بدري. نعم. الساعة دي بيبقى القصد منها ان هو يذهب مبكر الى صلاة العيد. فحيذهب من بعد صلاة الفجر ويجلس في المصلى كما يحدث الان، ودي المشروعية بتاع افعال العيد وصلاة العيد اللي بتحصل عند المسلمين على مدار 14 قرن. نعم. هو هذا. ان هم من الصباح بيتوجهوا الى الايه الى المصلى يبكروا لغاية ما ترتفع الشمس. نعم. وتبقى على ارتفاع مقدار رمحين الوقت المنهي فيه عن الصلاة، ثم يبدأ الأمر بالصلاة. نعم. يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. طبعا قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. نعم. ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهلي أو قدمه لأهلي، ليس من النسك في شيء. فقال خالي أبو بردة بن نيار، خلي بالك أن البراء مرة قال فقال رجل، هنا بيقول فقام خالي، صرح بأنه خالي. نعم. أن الصورة زادت شوية أو تركيز أكتر، فعرفنا أن أبو بردة دخل مين البراء. نعم. فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. هذا أمر خاص مين؟ بأبو بردة. نعم. أو بأبي بردة يعني. نعم. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. نعم. ده أيضا في العمل في أيام التشريق، ودل عليه السنة المتبعة حتى الآن أيضا. نعم. بفضل الله تبارك وتعالى من الأمور الجميلة جدا اللي ينبغي الإشارة إليها، نظرا لوضوح الأدلة ونقل كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وثبوتها في السنة. نعم. مدونة منذ عصر النبوة حتى وقتنا هذا، فلو حصل انحراف الناس بترجع للسنة. نعم. لو حصل تغيير الناس بترجع للسنة. زي مسألة حمل السلاح في يوم العيد، لما أجازوا الحجاج رجع بعد الحجاج إلى الحق الأصل بتاعه. الأصل بتاعه. مسألة إن الناس تصلي بعد الخطبة رجعت للأصل بتاعه، بقت قبل الخطبة. بقت قبل الخطبة. كل شيء لأن الأصل موجود. فلو حصل انحراف يبقى الناس بترجع للأصل. إنما لو ما فيش أصل كل واحد ياخد برأيه بقى. لا، والانحرافات هتبقى سنن متبعة. نعم. لذلك احنا بنعرف كل الطوائف الضالة لان احنا عندنا الاصل. صحيح. انما هنا مش ممكن تعرف الطوائف الضالة في كتب النصارى ولا في كتاب، ده كتاب وده زيه كتير في كل طائفة عملها كتاب. طب فين الاصل؟ مفيش. مفيش. عشان كده الامور عندهم مش موثوقة فيه. نعم. لان الاصل مش موجود. فهنا فضل العمل في ايام التشريق. السنة في ايام التشريق معلوم، وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. نعم. ايام العشر والايام الايه المعدودات. ايام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يبقى هما بيمشوا في الأسواق يكبرون، وهم في كل مكان يكبرون. التكبير. نعم. المعروف بالنسبة للعيد يعني. نعم. يكبران. وكبر محمد بن علي خلف النافلة، ساعة ما يخلصوا السنة يكبروا هذا التكبير، سواء تكبير جماعي أو تكبير فردي أو واحد ماشي بيكبر في السوق فإذا علا يكبر إلى غير ذلك. هذا هو المتبع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. نعم. العمل في أيام التشريق. نعم. نعم. والحمد لله ده متبع حتى الآن، ثلاثة أيام بعد العيد وهم بيكبرون في أيام التشريق. نعم. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. نعم. هنا بالنسبة للعمل أي العمل المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وفي أداء النسك يعني. ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني مات في سبيل الله ويعني فقد كل ما يملك. هذا من فضل الأيام، الأيام ديت والعمل فيها والطاعات اللي فيها لربنا سبحانه وتعالى مرضها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وهذا طبعا لا يعني أن يترك الجهاد لأجلها، لكن لما يكون الأمة في أمان فضلها كبير جدا جدا. أما في حال حرب أو ما شابه ذلك طبعا كف الأذى مقدم على هذا. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. نعم، القصد أني حالة عامة في التكبير. نعم، في أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وتوجه إلى عرفة. نعم، هيبقى في الأيام دي كلها أيام تكبير، في العشر الخاصة بذي الحجة اللي فيها النسك بالنسبة لأيام منى، التكبير متواصل على حسب أي وضع أنت فيه. نعم، بعد الصلاة بتكبر، خرجت للسوق بتكبر، في أوقات معينة بيكبروا. وكان ابن عمر بيقول لك وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد. نعم، فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. ده عمر بن الخطاب نفسه القبة بتاعته أو الخيمة المعمولة من جلد يسموها قبة يعني. نعم، وكان ابن عمر اللي هو ابنه رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه أي الخيمة بتاعته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. نعم، ده التكبير السائد في هذه الأوقات. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، يعني النساء بيرددوا ما يسمعون من تكبير الايه الرجال. نعم، سواء كانوا هم بيصلوا في المسجد او خارج الايه المسجد. نعم، دي هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما نقله لنا الامام البخاري رحمه الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني هم رايحين على عرفات يلبي الإيه الملبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دي تلبية. وهم متوجهون إلى إيه عرفات. نعم، لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. التكبير لو يبقى يوم العيد. نعم. حدثنا محمد حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحجض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. أم عطية بتصف صلاة العيد. نعم، كنا نؤمر أي يأمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم أن نخرج يوم العيد خروج النساء يعني، حتى نخرج البكر من خدرها. البكر اللي هي البنت الايه الصغيرة، نعم، اللي هي بلغت او على وشك البلوغ، في خدرها يعني، دي دايما بتبقى زي جوهرة مصانة كده ما تطلعش بره حد زي او شنو القبيل. نعم. فأمرنا بأن نخرج البكر، وفي رواية العواتق والحيض، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم. ده يوم طاهر ويوم جميل في بركة وفي خير ودعاء وتكبير لرب العزة والجلال، فيشارك في ذلك كل المسلمين رجالا ونساء، حتى صاحبات الأعذار أو حتى البنات الصغار يعني. نعم. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة باعتبار أن دي السنة وكيفية العمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإرادة الشرعية يعني. نعم. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. نعم. كان متخذها سترة من كلام عمر النبي عليه السلام، كانت تركز الحربة قدامه. نعم. بتبقى ستر المين للإمام يوم الفطر ويوم إيه النحر. نعم. ثم يصلي النبي عليه السلام على هذه الحربة، يعني يصلي أمامها يعني، على إن دي ستر للإمام، فهيبقى ستر المأموم. نعم. نعم. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. طبعا مسألة العنزة هي زي الحربة بس أقصر. نعم. صير عصاية أقصر من إيه من الحربة اللي بيحملها المقاتل يعني. نعم. فكانت توضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل معه وتوضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، فتصبح سترا للمصلين. الكلام ده يوم العيد، وطبعا تكون حربة تكون في الستر بتاع الصلاة أو تتحط تتغرس يبقى سترة. دلوقتي عن سجادة بيصلي على الإمام، فأصبح السجادة أو سجادة المصلي يعني المحيط بتاعها هو نفس سترة بالنسبة للإمام. نعم. لكن لا مانع من شيء يكون مغروز أو موضوع بحيث يبقى إيه سترة للإمام يعني. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الغالب على حصى أو على التراب، اغلب اهل المدينه كانوا بيصلوا، والتربه بتاع المدينه في الغالب بتبقى من الحصى يعني. نعم. يحطوا الحربه والناس تصلوا كلهم. نعم. نعم. باب خروج النساء والحيض الى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج العواتق ودوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. نعم. هو الإمام البخاري بيورد الحديث عن أم عطية. نعم. قالت أمرنا أو أمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء بالبناء للفاعل او بناء للمفعول. نعم. امرنا ان امرنا أو هنا امرنا، امرنا يعني النبي عليه الصلاه ان نخرج العواتق وزوات الخدور. العواتق المقصود بها اللي هي البنت البكر يعني. نعم. وزوات الخدور اللي فيه خدر، في خدرها يعني في داخل ستر بيتها. نعم. يخرجنا للايه؟ لصلاة عيد. يبقى هنا الشاهد هنا نص الكلام في خروج النساء والحيض إلى المصلى. وممكن بالنسبة للمرأة أو النساء أنه يكون في وضعهن المناسب، سواء كانت هذه عليها الحيض فما تقدرش تقرب من مكان معين أو كده يعني على أساس طهرها، وكذا الحال بالنسبة للبنات الصغار. نعم. وزاد في حديث حفصة قال: أو قالت العواتق وزوات الخضور ويعتزلن الحيض المصلى. وقد تقدم هذا من قبل. نعم. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب خروج الصبيان إلى المصلى، ده الإمام البخاري بيروي فيه الحديث بسنده عن عبد الله بن عباس. نعم. بن عباس اللي بينقل كيفية الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى. هنا كان عبد الله بن عباس في صبا ثم خطب بعد ما صلى. نعم. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. طب هنا الشاهد إيه؟ الشاهد إن ابن عباس كان في هذه الحالة في سن الصبيان، كان لسه صغير. نعم. وهو اللي بيروي هذا الايه الحديث ومتذكره. نعم. يبقى باب خروج الصبيان الى المصلى داخل في الامر على اعتبار ان عباس والخرجت مع النبي. نعم. ودي الشاهد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. عليه الصلاة والسلام. الحديث بيذكر أن النبي عليه السلام من حديث البراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين. كلمة نعم. خرج البقيع الساحة اللي قدام البقيع. مش في البقيع نفسه. مش في البقيع نفسه. أي نعم. ليس كما يظن الظن. نعم. المقصود بذلك المكان اللي هو صلى فيه صلاة العيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالإيه؟ بالصلاة. بالصلاة. وده تقدم، بس القصة إن البراء حكى من ضمن المشهد إن الرسول خرج إلى إيه؟ إلى البقيع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فكلمة إلى البقيع الساحة اللي هي قدام البقيع، لأن بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع مسافة مش كبيرة، حوالي 250 متر تقريبا يعني. نعم. فدي اللي كانوا بيصلوا فيها يعني. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول نسكنا هذا أو إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من نسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله، الرجل ده اللي هو خال إيه البراء، فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. الشاهد طبعا هنا استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. نعم. أقبل علينا بوجهه، هو ده المراد. يعني الحديث مساق عشان الكلمة دي. فمحدش هياخد الحديث كله على أساس إن هو ده اللي قاله البراء في كل ما ورد عنه. مش محصور في الكلام ده بس. عشان أخد الحدث كله أجمع كل الأطراف اللي وردت والأحاديث اللي وردت عن البراء في هذا الموضوع. نعم. بحيث أجمع الصورة وأبدأ أتكلم على الصورة الكلية. إنما هنا البخاري بيركز كأنه بعدسة بالضبط عشان يقول لك كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في استقبال الإمام الناس في خطبة الإيه؟ العيد. نعم. هو ده اللي يريده الإمام البخاري، وده منهج عند الإمام البخاري لابد أن يراعى في فهمنا لطريقته. لازم النقطة دي، اللي مش هيقدر يستوعب هذه المسألة وقصد الإمام البخاري ونية الإمام البخاري في كتابة الصحيح، هتجد من الناعقين اللي كل واحد يستغل الفرصة. ولذلك كثرت طعونات المغربين عشان يستغلوا مثل هذه الأمور. نعم. لا، الحديث كله على بعضه يتاخد من أطرافه وطرقه، مش من الزاوية اللي الإمام البخاري عايز يطلع منها موضع الشاهد. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وجعل الله رزق ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.